بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. لماذا نعصي الله؟ لماذا تجرأ الناس على المعاصي؟ لماذا كثرت المعاصي، وخاصة ونحن على مشارف موسم الصيف؟ لماذا كثر حديث الناس من الحكام والسادة وغيرهم عن الفساد بأنواعه وألوانه وأشكاله؟ لماذا ضعفت رقابة الله في القلوب؟ لماذا فجر كثير من الناس في الخصومة؟ لماذا قل تعظيم الله في القلوب؟ لماذا يشكو الكثيرون من التكاسل عن الطاعات والتفريط في الواجبات؟ لماذا ساءت الأخلاق ووجد الغش والخداع في المعاملات؟ لماذا تغير حال الأمة وحالنا وحل بنا ما ترون ليل نهار؟ إنها أسئلة تدور في خلد الكثيرين منا، وإنه لا إجابة لها إلا إجابة واحدة، ألا وهي أننا تغيرت صلتنا بالله عز وجل، ضعفت العلاقة بيننا وبين الله عز وجل، تلاشت معرفة الله من قلوب الكثيرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا كان هذا الدرس بعنوان وما قدر الله حق قدره، شحنات إيمانية لتقوية العلاقة به سبحانه وتعالى، خطوات على طريق السعادة بالتعرف عليه جل جلاله، وقفات مع بعض الأسماء والصفات، تأملات لبعض الآيات، مطالعات لمظاهر القدرة والإعجاز في الكون المنظور، ليعظم قدر الله في القلوب، لتتأدب الجوارح مع علام الغيوب، ليسهل علينا فعل الطاعات وترك السيئات، لنتغير وتتغير حال الأمة فيغير الله عز وجل ما بنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما قدر الله حق قدره، لمن هذه الآية؟ هل هي في حق الكفار والمشركين فحسب، أم كل مقصر ومفرط له فيها نصيب؟ هل أنا وأنت مخاطبون بهذه الآية؟ في الحقيقة أنك إذا طالعت ما سطره المفسرون حول تفسير هذه الآية تجدها تعم كل ما ذكرت. ما قدر الله حق قدره حين أشركوا به غيره وعبدوا سواه وادعوا له الصاحبة والولد. ما قدر الله حق قدره حين ظنوا أنه لا يسمعهم أو لا يراهم ففعلوا ما فعلوا من المعاصي وأفسحوا لأنفسهم في المخالفات. ما قدر الله حق قدره حين كذبوا رسله الذين أرسلهم لهدايتهم ودلالتهم عليه. ما قدر الله حق قدره حين ضعف الخوف في القلوب وحصل الاجتراء على معصية الله عز وجل. ما قدر الله حق قدره حين هان أمر الله عز وجل على العباد فعصوه، ونهيه فارتكبوه، وحقه فضيعوه. ما قدر الله حق قدره حين استخف البعض بنظر الله إليه واطلاعه عليه فعظم المخلوق أعظم منه سبحانه. ما قدر الله حق قدره حين استحى البعض من الناس ولم يستح من الذي خلقه. ما قدر الله حق قدره حين خافوا من غيره كالخوف منه وزعموا أن غيره يملك النفع والضر. ما قدر الله حق قدره حين أحبوا غيره كحبه أو أشد. ومن هؤلاء الذين يستحقون أن يصرف لهم حق الله؟ من هم وما هم؟ من الذي يستحق التعظيم سوى الله؟ وهل استحق الحمد وهل يستحق الحمد والثناء غير الله؟ وهل غيره له من الكمال والجمال ولو ذرة؟ وهل غيره يملك لنفسه ضرا أو نفعا؟ من الذي يستحق أن يعبد إلا الله؟ من الذي يستحق أن نتوكل عليه سواه؟ من الذي يستحق أن تمرغ له الأنوف إلا؟ من الذي يستحق أن يحب كل الحب سواه؟ من الذي يستحق أن يعظم كل التعظيم غيره؟ يا حسرة على العباد إذ حرموا أنفسهم من هذا النعيم، بؤسا وتعسا لمن اتبع هواه على حساب حظه من الله. ما قدر الله حق قدره تشملني وتشملك وتشمل كل مفرط في حق الله عز وجل. أخي، كم مرة قرأت هذه الآية أو كم مرة سمعت هذه الآية؟ وعندما قرأتها أو سمعتها كيف كان أثرها عليك؟ كيف كان تفاعلك معها؟ أتريد أن تعرف قدر هذه الآية؟ اسمع لهذا الحديث الصحيح الذي يرويه لنا عبد الله بن عمر، واصف لنا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية ذات مرة على المنبر. يقول: ورسول الله قائل بيده يحركها، يقبل بها ويدبر، يمجد الرب تعالى نفسه، أي هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. هذا كلام الملك جل جلاله. ثم انتبه معي واحبس أنفاسك وجهز قلبك لما سيأتي من نهاية الحديث. أتعرف ماذا حدث؟ جهز نفسك وسمعك وقلبك لتسمع. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم. المنبر يهتز بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قلنا لا خرن به، يسقط من على المنبر صلى الله عليه وسلم تفاعلا مع هذه الآية العظيمة. يقول في رواية أخرى: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم. ما قولك في هذا الخطيب؟ ما رأيك في هذه الخطبة؟ إنه أعرف الناس بالله صلى الله عليه وسلم، إنها العظمة والجلال والكبرياء، إنه الكمال يظهر على حال ومقال أعلم الخلق بالله وأعرفهم به. اليد تتحرك، الجسم يضطرب، المنبر يكاد يسقط، وهذا كله تفاعل مع آية واحدة فيها الحديث عن عظمة الله وقدر الله سبحانه وتعالى. ولك أن تتفكر في الموقف، في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفس الموقف، يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ تأمل في الكلمات: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ تأمل في قدر السماء، تأمل في حجم الأرض، واسمع هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه لتصل إلى ما أريد أن أوصلك إليه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام. مين يحسبها لي بسرعة؟ يبقى كام كله؟ 1000 ازاي؟ بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، 3500 كام سنة. وبين لحد السماء ليه السابعة، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، كام كده؟ 4000. وبين الكرسي والماء 500 عام، كام كده؟ 4500. والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. سبحانه وتعالى علوا كبيرا، وفي لفظ بيان غلظ كل سماء وأنها 500 عام. أيضا انت حسبت كام من شوية؟ 4500، وكل سماء غلظ السماء 500 عام، يبقى هتضيف كام؟ ها، أنا عايزك تقعد تعيش بس في الأثر ده والتفسير ده والوصف ده من سيدنا عبد الله بن مسعود، وتتفكر كم حجم السماء الدنيا، وكم حجم السماوات، وكم بين كل سماء، كم عدد النجوم التي في السماء. هل تعلم أن الشمس وهي النجم الذي تتبعه أرضنا، معروف أن الأرض تتبع الشمس، والشمس هو نجم من ملايين النجوم في مجرة درب التبانة التي يتبعها كوكبنا، وهذه المجرة هي مجرة واحدة من بلايين، بلايين مش ملايين، بلايين بلايين المجرات، وكل مجرة تحوي ملايين النجوم، ونجوم أعظم من الشمس وأكبر من الشمس. الشمس التي هي من أصغر النجوم يقدر نصف قطرها، يعني الشمس كده دايرة نص القطر بتاعها كم؟ 700,000 كيلومتر. 700,000 كيلومتر يبقى القطر كله قد إيه؟ ها؟ 1,400,000 كيلومتر. كتلتها كتلة الشمس 2,000,000,000,000,000,000 طن. كم كتلة الشمس؟ 2,000,000,000,000,000,000 طن. حجمها يزيد بمقدار 1,000,000 ضعف عن حجم الأرض. حجم الشمس يزيد بمقدار 1,000,000 ضعف عن حجم الأرض. ثم خذ المفاجأة، يذكر العلماء علماء الفلك وغيرهم أن عدد النجوم في السماء كعدد حبات الرمل في الأرض بل أكثر. سبحان الملك. ثم المفاجأة الأكبر، كل هذه النجوم وكل هذه المجرات هي زينة فقط للسماء الدنيا. هذا كل ده فين؟ في السماء الدنيا. فماذا عن السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة؟ وهي كحلقة ألقيت في صحراء بالنسبة لما يليها، يعني السماء الدنيا بالنسبة لما يليها زي حالة مرمية في صحراء. يبقى السماء الدنيا أصغر، اللي بعديها أكبر، اللي بعديها بالنسبة اللي بعديها حلقة في إيه؟ في صحراء. اللي بعديها بالنسبة اللي بعديها حلقة في صحراء. حتى الكرسي الذي قال الله عز وجل عنه وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. وصلت معايا لحد فين؟ ايه ده؟ والكرسي في العرش كحلقة في فلاة والله استوى على العرش سبحانه وتعالى علوا كبير. كل ما وصفت لك النبي يقول فيه يقبض الله السماوات او يطوي الله السماوات بيمينه. فكي اقول ايه؟ مش عارف اتكلم. بيمينه سبحانه، كل هذه المخلوقات يقبضها الملك الكبير الجليل بيمينه، ثم يهزها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض سبحانك. لو قعدت بقى تقول سبحانك سبحانك سبحانك مش هتوفي حاجة. ما عبدناه حق عبادته، ما قدرناه حق قدره، ما عظمناه حق تعظيمه، سبحانه وتعالى علوا كبيرا. وخذ هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلا. وما السماوات السبع، يعني السبع سماوات بالنسبة للكرسي الذي هو موضع القدمين من الله سبحانه وتعالى، موضع قدمي الرحمن. السماوات السبع سماوات، خليك معايا هنا، السبع سماوات بالنسبة للكرسي زي حلقة في إيه؟ في صحراء. فكيف يكون حجم الكرسي؟ وما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلا، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلا على تلك الحلقة. فمن أنا ومن أنت وأين نحن؟ أنت لما تقعد تسمع الحسابات دي تقول في إيه؟ لما تقعد تحسب المسافات دي وتتصور بقى كده نفسك أنت إيه بالنسبة للكون ده؟ لا لا، ده بالنسبة للكون. لو أن الإنسان مثلا عمره 100 سنة، واحد هيعيش 100 سنة ماشي كده، من يوم ما تولد، من يوم ما تولد لحد دلوقتي عاش 100 سنة، يعني نقول يعني بقيله 400 سنة لحد ما يوصل للسماء الدنيا، مش صحي كده؟ يعني بقاله 400 سنة كمان لسه. كم تبلغ كم يبلغ حجم السماوات وكم يبلغ حجم الأرض؟ وكم تبلغ أنت وكيف حجمك؟ السماوات والأرض جميعا في قبضته يوم القيامة. وما قدر الله حق قدره والإيه؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. بعدها مباشرة الآية قالت إيه؟ سبحانه. شوف التنزيه، شوف التقديس له سبحانه وتعالى. هل عرفت العظيم الكبير الجليل سبحانه وتعالى علوا كبيرا؟ أين حجمي وحجمك؟ كم قوتي وقوتك؟ بل كم حجم وقوة كل البشر؟ وما قيمتهم وما وزنهم؟ أو هذا الرب الجليل الكبير العظيم يعصى؟ أو هذا الرب الجليل الكبير سبحانه يتكاسل عن طاعته؟ أو هذا الرب الجليل الكبير يستهان بنظره واطلاعه على العبد؟ يبقى الإنسان ما يتفرج كده على المناظر المحرمة أو يغازل أو إلى غير أو يطالع كيف والله الإنسان ما يقعد يفكر ويتأمل في عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. أنت الإنسان ده مستاهل إيه لكي يهلك؟ مستاهل إيه؟ والله لا شيء، والله لا شيء. أو هذا رب يعصى سبحانه؟ هذا الرب الجليل الكبير يضاد حكمه وشرعه وتترك أحكامه وتستبدل بأحكام وضعية وقوانين وضعية يحارب سبحانه وتعالى في حاكميته لخلقه؟ ثم وإن نزلنا ذلك على هذه الأمة أو هذه أمة تعرف ربها فيحصل ما يحصل في فلسطين وغزة وغيرها من شرذمة قليلة من اليهود لا يتجاوز عددهم شيء إذا قورن بعدد المسلمين. أما قلت لكم إن القضية ليست قضية أسلحة ولا عدد ولا عدة، إنها قضية إيمان. لو كانت هذه الأمة تعرف ربها وتعتصم بربها وتتوكل على ربها الجليل الكبير العظيم ما هزمت أبدا والله. لو كان الله معنا فمن علينا؟ لو كان الله لنا مؤيدا فمن يهزمنا؟ لو كان الله لنا معينا وناصرا فمن يهزمنا؟ هل تهزم أمة تعرف ربها؟ هل تهزمنا شرذمة من يهود أو غير يهود؟ أما قلت لكم إنه ضعف الإيمان وإنها ضعف الصلة بالله عز وجل، وهو الذي أوصلنا إلى هذه المهانة وإلى الله المشتكى. أحبتي في الله، تعالوا لنملأ القلوب تعظيما وتقديسا لربنا الكبير المتعال. تعالوا لنقوي الصلة بالله عز وجل، تعالوا لنصحح العلاقة بيننا وبين الله، ومن ثم المسير إلى الله عز وجل بالتعرف عليه. أحبتي في الله، إن القلب ليرتجف من الهيبة والجلال إذا تحدث عن الكبير المتعال. أتدري عن عظمة من أريد أن أتكلم؟ أتدري عن جلال من أريد أن أتحدث؟ ومن أنا وما أنا لأتحدث عن عظمة من له كل العظمة وكل الكبرياء وكل الجمال وكل الجلال سبحانه؟ إنك إذا وصفت إنسان مثلا تقول فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا صفة جميلة وفيه كذا، أما إذا وصفت الله كل جمال فهو له، كل كمال فهو له، كل جلال فهو له سبحانه، وهو أعظم من ذلك لا يحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه سبحانه. إنه العظيم الذي هو أعظم من كل شيء وأجل من كل شيء، هو رب الوجود، هو رب العالمين، هو خالق الخلق ورازقهم أجمعين. إنك والله لو تخيلت نفسك وأنت مسؤول عن أسرة مثلا مكونة من 10 أفراد، تنفق عليهم، تأتي لهم بالثياب، تأتي لهم بالطعام، تأتي لهم بالشراب، كيف يكون حال الإنسان مسؤول عن 10 أفراد؟ وهل هذا الشخص يعلم ما في قلوب 10 في وقت واحد؟ وهل هذا الشخص يعلم ما في عقولهم في وقت واحد؟ لا والله، فكيف بالرب الذي يعلم ما يدور وما يحصل في الكون كله في كل لحظة في كل دقيقة، ليس في البشر فحسب بل في كل الكائنات سبحانه وتعالى علوا كبيرا. هو الذي تسجد العقول على أعتاب عظمته، وتصعق الأرواح عند تجلي عزته، وتتلاشى الموجودات عند ظهور كبريائه، وتتضاءل الكائنات عند ظهور آلائه. هو العظيم سبحانه. ورد هذا الاسم المبارك في القرآن 6 مرات في 6 مواضع، منها قوله تعالى وهو العلي العظيم، ومنها قوله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم عن الكفرة، ومنها قوله فسبح باسم ربك العظيم إلى غير ذلك. فالعظمة والكبرياء وصف ربنا الذي اختص به نفسه العلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. رواه مسلم. سبحانه عظيم لا تحيط به الظنون، بقدرته التحرك والسكون. تعالى الله خالق كل شيء مقدره إلى وقت يكون. إذا ما فزت منه بالتجلي فكل شدائد الدنيا تهون. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا ترجون لله عظمة؟ ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته؟ ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. والله لو تخيلت وتفكرت هذه الصورة التي ترسمها الآية لتاه عقلك. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، عدد الشجر الموجود في الأرض قد إيه؟ عايز أسمع عدد الشجر الموجود في الأرض. كل هذه الأشجار تتحول لتكون أقلاما، تعمل كم قلم؟ وهذه الأقلام المهولة كثيرة العدد تكتب أي شيء، تكتب كلام الله سبحانه وتعالى. طب تحتاج مداد، المداد اللي هو الإيه؟ الحبر. البحور التي خلقها الله سبحانه وتعالى تصير مدادا. شوف ماء البحر قد إيه، لو جينا هنا مثلا في اسكندرية نعبي مية البحر في إيه، في الدوايات دي في كله إيه، هيعمل قد إيه؟ هو ده وقت والله بالله عليك حد ينام وحد يتكلم عن الله سبحانه وتعالى. عدد المحابر قد إيه اللي تتملأ بمياه البحار كلها؟ قد إيه؟ لا، ومن بعده سبعة أبحار كما ها، وتكون النتيجة إيه؟ ما نفذت كلمات الله. عمن نتحدث نحن؟ عمن نتكلم؟ الجليل الكبير سبحانه يقول قتادة قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفد. المشركون بيقولوا على القرآن ده كلام وحيروح زي ما كله بإيه. فأنزل الله ما تسمعون لو كان شجر الأرض أقلاما وماء البحر سبعة أبحر لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر قبل أن تنفد عجائب ربي وحكمته وعلمه. قيل لبعض السلف بما عرفت ربك؟ لو أنا سألتك السؤال ده بما عرفت ربك، فقال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. هو قاد قلبك للتعرف عليه سبحانه، وأخذ بناصيتك إليه فجعلك مسلما وغيرك مخذول كافر والعياذ بالله تعالى. خذوا هذه الدلائل أحبة في الله على عظمته سبحانه، عشر دلائل على عظمة الله سبحانه وتعالى. من هذه الدلائل أولا عظمة أسمائه وصفاته، عظمة أسمائه وصفاته. ما فيش مرة كده من المرات قعدت تسمع أسماء الله الحسنى أو تقرأها وجسمك ارتجف كده وشعرك واقف، قعدت تتفكر من هذا الرب الجليل الذي له كل هذه الأسماء وهذه الأوصاف؟ هو الله كذا كذا، كل دي أسماء لمن؟ من مثله سبحانه وتعالى يحوي مثلها؟ لا أحد أبدا، وما يتسمى أحد بمثل هذه الأسماء إلا إذا كان في عقله شيء، كما فعل مسيلمة وغيره من الكفار لما ادعى أن اسمه الرحمن والعياذ بالله تعالى. عظمة أسمائه وصفاته، هو الواحد الأحد المتفرد بالكمال والجلال، المنزه عن الشريك والشبيه والند والمثال. هو العليم الذي يعلم كل ما هو كائن في الكون الآن. تأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحكي له قصتها ومظلمتها من أن زوجه ظاهر منها بعد هذه السنين من العشرة الطويلة وبعد إنجاب الأولاد وتربية الأولاد إلى غير ذلك، فتشكو للنبي صلى الله عليه وسلم الظهار، فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل جبريل بالوحي، لا يدري بما يرد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل جبريل بالوحي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أين كانت هذه المرأة؟ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية على كوكب الأرض. وأين الله؟ مستوى على عرشه، وينزل جبريل عليه السلام قد سمع الله، سمع خلاص انت وصل، سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. السورة مبدأ السورة كلام على حكم ايه؟ الظهار، حكم فقهي صح كده. طب ايه اللي جاب بقى الأسماء هنا والصفات؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وايه؟ وتشتكي إلى الله والله يسمع. يبقى سمع والله يسمع تاني مرة إيه؟ تحاوركما، التالتة إن الله سميع، مع إن الكلام على ظهار. ولو تلاحظ الآيات اللي فيها برضو الكلام على الطلاق سورة البقرة هتلاقي كتير من الأسماء الحسنى. تعرف ليه؟ ها؟ لأنه لا يخضع ولا ينقاد للشرع إلا من يتقي الله حق تقاته، إلا من يعلم أن الله يسمعه ويراه. فهو يعامل زوجه بالحسنى لأن كلامه مسموع. هو لا يسب زوجه لأن الله يسمعه. هو لا يضربها ويؤذيها لأن الله يراه. الذي يتعبد لله ويتعبد الله عز وجل بأسمائه وصفاته والذي يستقيم سلوكه وسيره إلى الله عز وجل. أما الجاهل الذي لا يعرف عن ربه شيئا فتجده يتخبط خبط عشواء لا يعرف. عائشة رضي الله عنها تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني لبالحجرة أو في ناحية الحجرة لا أسمع، يعني يخفى على عائشة قاعدة جنبيهم في الحجرة يخفى عليها شيء من كلام المرأة أو كثير من كلام المرأة، والله عز وجل فوق سبع سماوات فوق العرش سمع كلام هذه المرأة. فهل يخفى عليه كلامي وكلامك؟ هل تخفى عليه وأخفى عليه أنا لو جلسنا نعصي الله في ساعة من ليل أو نهار؟ إنها ضعف الرقابة في القلوب هي التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه. سبحانه يعلم ما هو كل ما هو كان في الكون الآن، يعلم كل ما جرى وكان، يعلم كل ما سيحدث. في الكون ولا يلحق علم ربنا سبحانه وتعالى شيء من النسيان، وما كان ربك إيه نسية. قال فرعون لموسى عليه السلام: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، سبحانه أحاط بكل شيء علما، لا يغيب عن علمه شيء أبدا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو السميع، يسمع كل الأصوات في آن واحد على اختلاف لهجاتها ولغاتها، يسمع كل من يتكلم في لحظة واحدة، لا يغيب عن سمعه شيء، لا يشغله صوت عن صوت. سبحانه، سبحانه علوا كبيرة، تعالى علوا كبيرة. أنت لو كلمك ثلاثة في وقت واحد ماذا تفعل؟ ثلاثة بيكلموك في وقت واحد هيبقى حالك إيه؟ لو الثلاثة بقوا عشرة، يا طب كم مليون على ظهر الأرض يكلمون الله ويناجون الله ويخاطبونه سبحانه، داعين متضرعين سائلين في لحظة واحدة، كم؟ عايزك تقعد تفكر كيف يسمعهم باختلاف اللهجات. وأنت في الطواف حول الكعبة كم واحد بيدعي بكم لغة؟ والله يسمع ويعطي سبحانه، كيف؟ أما قلت لك عظمته تحير العقول وتتيه في التفكر فيها الألباب. سبحانه هو السميع سبحانه وتعالى، يسمع كل المخلوقات سبحانه، يجيب دعاء الداعين ويسمع مكر الماكرين ويغيث الملهوفين، ذلكم الله رب العالمين. هو البصير الذي يرى كل شيء، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى جريان الطعام في عروقها سبحانه وتعالى، يرى العبد وهو يعصيه، يرى العبد وهو يستخفي منه، يرى العبد وهو يغلق الأبواب على معصية الله سبحانه وتعالى، يراك ويراقبك، والملائكة تسجل ذلك عليك، وستراه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. احذر أن يراك على معصيته، احذر أن يأخذك على غفلة، احذر أن يأخذك على غير طاعته سبحانه، احذر أن يغضب عليك فلا يغفر لك، احذر من غضبه وعقابه، إنه شديد العقاب وسريع الحساب. هو سبحانه وتعالى الحي القيوم، حياته لا تشبهها حياة، حياته ليست كحياتنا، لا يعتريها المرض ولا يعتريها الكسل ولا تشبه حياتنا، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد تكلمنا الدرس الماضي عن ذلك. أنا أنصحكم وأنصح نفسي إخوتي بدوام التعرف على الله عز وجل من خلال التعرف على أسمائه وصفاته. أما سمعنا، أما سمع كلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها كمل. عايز أسمع منك أكيد الحديث ده صحيح، صحيح، وانتوا عارفين أنه صحيح. طب ليه بتعملوش به؟ ليه من أحصاها دخل الجنة ديت على هامش النسيان؟ أين من يحصي أسماء الله؟ ده كان زمان حتى بيحفظوا الأولاد الأسماء احفظ أسماء الله سبحانه وتعالى. لما طلع بعض الناس يقول لك ملهاش لازمة الحفظ، ما إيه الفايدة طالما ما بتعملش بيها؟ طب وليه تقول له ملهاش لازمة؟ لا، الحفظ مرتبة درجة، ويالي الحفظ الإيه؟ العمل. يبقى اللي حفظ أحسن من الإيه؟ فالناس بقت كمان تتهاون بالحفظ، مش حد يحفظ حاجة. إيه المانع اللي أنت تحفظ الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى؟ المنع اللي انت تفهمها وتعمل بيها؟ المنع اللي انت تعيش في ظلال الاسماء الحسنى؟ انا والله اتعجب ممن يعبد ربا لا يعرفه. اتعبد ربا لا تعرفه؟ اما يستحي احدنا يعبد ربا لا يعرفه وما قرأ عن اسمائه ابدا؟ خلينا واقعين ونسأل، كم واحد قرأ عن اسماء الله عز وجل؟ هتلاقي واحد او اثنين او ثلاثة. واللي قرأ كم كتابا قرأت؟ والله هذا نقص وخلل كبير. أن نتهاون بالتعرف على الله سبحانه وتعالى، كيف ذلك؟ إن التهاون بالتعرف عليه والتكاسل في ذلك لهو سبب لما نحن فيه من الخلل والتقصير والتفريط في حقه سبحانه وتعالى. أنا أعزم عليكم جميعا أن نقرأ جميعا عن أسماء الله عز وجل، أن تشتري كتابا يشرح لك أسماء الله عز وجل، تتعرف على أسماء الله اسما اسما، تعيش في ظلال هذه الأسماء. عايزين كتاب يعيشك الاسم. أنا نفسي أعمل درس عن الأسماء والصفات، نشرح كده كل مرة كده اسم أو اسمين أو اسم في مرتين ثلاثة، ونعيش كده الاسم خلال الأسبوع كده، نعيش معاني العظيمة، المعاني العظيمة في هذه الأسماء. أنا عايز أدلك على كتاب مهم جدا تشتريه وتطالع هذا الكتاب مرة بعد مرة، 100 مرة، مش مرة بعد مرة، وكلما طالعته كلما ازددت إيمانا بإذن الله عز وجل. كتاب يصف أسماء الله عز وجل ويشرح ويفصل ويذكر لك كيف تتعبد بالأسماء اسما اسما، اسم كذا ما معناه، كيف تعيش معاني هذا الاسم، أو كيف تتعبد الله عز وجل بهذا الاسم. الكتاب بعنوان ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. المؤلف الدكتور عبد العزيز ابن ناصر الجليل حفظه الله، عبد العزيز ابن ناصر الجليل. كتاب آخر المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى، أو النهج الأسنى شرح أسماء الله الحسنى، الشيخ محمد الحمود النجدي، إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة، أسماء كتب كثيرة جدا، لكن المهم أن تهتم بهذا الباب لو أردت أن تتعرف على الله عز وجل. من دلائل عظمته سبحانه عظمة مخلوقاته، عظمة مخلوقاته. وأنا إن تكلمت عن المخلوقات لن أتكلم بالتفصيل، لأن ذلك قد سبق معنا في دروس سابقة في وقفة بعنوان قليلا ما تشكرون، لكني أتكلم في هذه اللحظات القليلة عن مخلوق واحد من مخلوقات الله عز وجل، ألا وهو الملائكة، ألا وهي الملائكة. اسمع هذا الحديث الذي يبهت بسببه العقل ويتضعضع بسببه الفؤاد عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كثير مننا عمره ما سمعه، أول مرة تسمعه في حياتك. شوف كده أنت لما تسمع الحديث ده هيحصل فيك إيه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى، وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع 853، أول تاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى. فكر بس في دي، ملك يحمل العرش رجلاه فين؟ في الأرض السفلى، وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنه وعاتقه. المسافة دي من عندك لودنك لكتفك كم متر؟ ما فيش كم سنتي. الملك ده بقى ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، وعاتقه خفقان الطير. يعني إيه خفقان الطير؟ الطير المسرع، 700 عام. تخيل لما طير يطير مسافة 700 سنة، المسافة دي كم كيلو؟ 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت، يمجد ربه، يعرف لله قدره، يقول سبحانك حيث كنت. هل تأملت عظم خلق هذا الملك؟ بين شحمة أذني وعاتقه طيران الطير 700 سنة، فكم بين رأسه إلى رجليه؟ لما تبقى المسافة دي الطير يطير فيها 700 سنة، ثم من رأسه الرجلي قد إيه؟ كم يكون طوله؟ كم يكون حجمه؟ كيف يكون خلقه؟ كيف تتصور خلقته؟ وهذا إيه؟ ده مش كل مخلوقات الذي ها؟ دي ملائكة، ده عالم الملائكة، ومش كل الملائكة، ده واحد. متخيلين معايا مع أخذ بالك؟ هذا خلق من خلق الله، وعظمة الصنعة كما نعلم تدل على عظمة الصانع. خلق آخر من خلق الله جبريل عليه السلام، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رآه قد سد الأفق. سد الأفق يعني إيه؟ يعني سد ما بين المشرق والمغرب، سد ما بين المشرق والمغرب. يعني إذا تتخيل تتفكر تتصور، يخبر عنه أيضا فيقول له: 600 جناح. 600 جناح، يعني يتخيل سد الأفق. أنت لو نظرت إلى جبريل كما نظر الرسول صلى الله عليه وسلم لا ترى شيئا من السماء، لا ترى شيئا من السماء، قد سد الأفق. وكلنا يعرف أن الله عز وجل أرسل جبريل لإهلاك قوم لوط، ها فماذا فعل؟ رفع إيه؟ القرى، 4 قرى، 4 قرى، رفع القرى بطرف جناحه. يعني خد الجناح الكام، احنا قلنا خليك هنا يا ابني، كم جناح؟ 600، بجناح واحد؟ لا، بطرف جناحه رفع القرى، قرى قوم لوط، حتى سمعت الملائكة في السماء ايه؟ نباح الكلاب والصراخ، ثم قلبها. وقلت لك رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته قد سد الأفق، سد ما بين المشرق والمغرب، فكيف يكون حجمه؟ وهذا الملك العظيم جبريل عليه السلام أيضا واحد من الايه؟ من الملائكة، ومع هذه القوة الله عز وجل يقول ذي ايه؟ ها الله عز وجل يصف جبريل فيقول ذي ايه؟ ذي قوة عند ذي العرش مكين. مع هذا كله يحدثنا عن خشيته لربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول مررت بجبريل ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وهو كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. يعني عندك كساء لبسته وقعدت عليه لما خلاص بلي بقى قديم مهترئ متقطع، يقول مررت بجبريل ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وهو كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. قارن بقى كده نفسك بجبريل عليه السلام وشوف حجمك وشوف حجمه وهو أشد خشية لله عز وجل. انت بقى لو كان حجمك زي مثلا قوم عاد كنت عملت ايه؟ الإنسان مع حقارته يتجرأ على الملك الكبير الجليل سبحانه وتعالى. قارن بين حجمك وحجمه. ثم حاسب نفسك على خشيتك أو خشيته. تأمل في ملك آخر من الملائكة إسرافيل عليه السلام، وتأمل جيدا ما سأذكره لك في الحديث التالي ليتضح لك كيف حرص الملائكة على تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، كيف تعظيم الملائكة لأوامر الله عز وجل. والله لو عرفناه ما عصيناه، وحتى ولو عصينا لأسرعنا العودة إليه نادمين باكين على ما فعلنا واقترفنا في حق الله سبحانه وتعالى. لو تخيلت وتصورت يعني ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى إسرافيل عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن طرف صاحب الصور، الصور البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل يوم القيامة، إن طرف اللي هو الإيه؟ الرمش العين، إن طرف صاحب الصور منذ وكل به، الله سبحانه وتعالى وكل إسرافيل للنفخ في الإيه؟ في الصور. ماذا فعل إسرافيل؟ التقم الإيه؟ القرن. ها التقم القرن، إن صاحب القرن التقم القرن، التقم يعني إيه؟ زي واحد حط حاجة في بقه، ها التقم القرن وحنى جبهته، يعني حنى جبهته يعني مستعد منتظر الايه الامر من الله سبحانه وتعالى، يعني الامر قريب، حنى جبهته ينتظر الامر من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش. ده من امتى؟ يا شوف التعظيم لله سبحانه وتعالى، ينظر نحو العرش ليه؟ مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، خايف لو هو غمض يحصل الأمر. شوف التعظيم لله يا جماعة، شوف تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. شوف لما تيجي آية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وروح بتحايل على الإخوة في الدرس نعمل درس 20 وسيلة لغض البصر. ليه؟ عشان إيه 20 وسيلة ولا 100 وسيلة ولا 1000 وسيلة؟ ما خلاص أمرت بغض البصر انتهى الأمر، تمشي عينك في الأرض، إيه المشكلة؟ هذا رجل بلغ 50 وهو يطالع النساء في الشوارع وينظر إلى العورات والعياذ بالله تعالى، فلما ينصح في ذلك يقول أنا لا أشتهي وإنما أتفرج وأنظر إلى غير ذلك، يمكر بالله سبحانه. فمكر الله به فأصيب بمرض سقوط الحواجب، سقوط الأكفان، فلا يستطيع أن يرفع أجفانه إلا أن يرفعها له أحد، يعني خلاص أجفانه نزلت كده على عينيه، بقت عينيه مقفولة، مش راضي تغض بصرك هتغض غصب عنك. طب ليه أنت تنتظر كده؟ ليه تنتظر العقوبة؟ ما تعرف قدر الله سبحانه وتعالى وتعامله وتقدره حق قدره سبحانه وتعالى. مرض عجيب، الأطباء يقولوا المرض ده عجيب جدا، في إيه الأسباب وإيه اللي جاب له المرض ده؟ هو عارف هو جاله ليه، والعياذ بالله تعالى. فلما آسفونا انتقمنا منهم، هو سريع الانتقام والعذاب سبحانه وتعالى. إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، يقول كأن عينيه كوكبان دريان. والحديث في السلسلة الصحيحة، يا لتفريطنا في حق الله. ومن هذه المخلوقات أيضا ومن الملائكة أيضا قول الله عز وجل ويسبح الإيه الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ورد في ذلك حديث في السلسلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب، بيده مخراق من نار يزجر به السحاب، بيده مخراق من نار يزجر به السحاب. وأيضا لو تفكرنا في الملائكة أيضا، وكل الله عز وجل بكل منا ملكين يسجلان الحسنات والسيئات، كم مخلوق على وجه الأرض وكل واحد منهم معه ملك؟ كم عدد الملائكة؟ خد عندك واحسب، احسب. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيضا عن عدد الملائكة: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها. الأطيط صوت البعير إذا كان عليه الرحل، لما يبقى الجمل شايل حاجة تقيلة والرحل اللي هو الخشب ده وهو ماشي يقعد إيه يزيق كده يطلع صوت، ده الأطيط. الرسول بيقول إني أرى ما لا ترون، أطت السماء أحدثت صوتا وحق لها أن تأط. ليه؟ ما فيها موضع أربع أصابع. الترابيزة دي تعمل كم أربع أصابع؟ كم موضع؟ تعمل كم يا جماعة؟ السماء بقى لما نعوز نشبرها كده أربع أصابع تعمل قد إيه؟ ها؟ ما فيها السماء موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. بقى أنت بيقول لك صليش ليه؟ ربنا غني عنك وعن صلاتك. بقى أنت بتحايل عليك عشان تصلي، طب طبع عليك الصلاة وترك الصلاة ولا؟ الملائكة بتعمل إيه؟ ده إيه؟ مذ خلقه الله إلى يوم القيامة ساجد. ها؟ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. ثم قال: والله لو تعلمون ما أعلم. هي دي الخطورة، الخطورة المرض الخطير اللي احنا فيه الجهل، ما بنقراش، بقى الدين مركون، بقى الدين على الرفوف. تلاقيه يجيب الجورنال ويقعد يقراه مرة واثنين وثلاثة ويعيد، ويجيب أخبار حوادث وأخبار رياضة، تيجي تقول له اشتري كتاب، ربنا يسهل. تاخد بالك؟ هو فيش قراية. الأمة بقت أمة لا تقرأ، أمة أمية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يقارن بينها وبين ما يفعله اليهود من القراءة والمطبوعات فيكسب اليهود الصفقة. مطبوعات اليهود أكثر من مطبوعات العالم العربي، القراءة عند اليهود أكثر من القراءة في العالم العربي. عرفتوا ليه اليهود بيدونا على فانا؟ ها؟ مش حاسين وشايفين وسمعين من كام يوم؟ ولا ما سمعتوش الخبر؟ يضرب ويقتل ويأسر ولا أي حد ويجمع بقى مجلس الأمن ونشجب ونستنكر ولا أي في أي حاجة، لأن احنا أصلا ضعفنا، احنا من جوانا ضعفنا أصلا، نحن تخلينا عما خلقنا الله عز وجل لأجله، ما قمنا بواجب العبودية. ملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. الله المستعان. ومن الملائكة أيضا ملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ثم رفع إلي البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. كل يوم 70,000 ملك. كم عدد الداخلين بقى للبيت المعمور من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة؟ ها؟ كل يوم كام؟ 70,000. يبقى السنة فيها كام؟ نحسب بقى. طب والمئة سنة فيهم كام؟ طب والألف سنة فيهم كام؟ طب في عمر الدنيا كام؟ هتقف انت ساعتها تعمل ايه؟ هتسلم. يبقى اما تقعد بقى تتفكر في جبريل، قول معايا، ها؟ إسرافيل، ها؟ ها؟ الرعد، الملك الموكل بالرعد، ها؟ كل واحد، ها؟ حسنات والسيئات، حملت العرش، ها؟ ما فيها موضع أربع أصابع، ايه كمان؟ البيت الايه؟ المعمور. معنى كده كل العدد ده مخلوق واحد من مخلوقات العظيم الذي ما قدره العباد حق قدره سبحانه، سبحان من لا يحيط بخلقه إلا هو، سبحان من لا يعلم ما يسرون وما يعلنون كلهم إلا هو. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أجل قدرتك، سبحانك ما أحكمك وأرحمك وأعلمك. سبحان ربك رب العز من ملك من اهتدى بهدى رب العباد هدي. تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه. سبحان من ذلت له الأشراف، أكرم من يرجى ومن يخاف سبحانه وتعالى علوا كبيرا. هؤلاء الملائكة قلوبهم خاشعة، جوارحهم خاضعة، فرائصهم مرتعدة، أفئدتهم فزعة خوفا من الله وخشيته وخشية له سبحانه، أعدادهم غفيرة وأحجامهم كبيرة وقواهم عظيمة، ومع ذلك يخافون ربهم من إيه؟ من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن دلائل عظمته أيضا أحبتي في الله أنه سبحانه لا يمكن أن يرى في الدنيا أبدا، لا تحيط به الأبصار الضعيفة. قلنا أول حاجة عظمة أسمائه وصفاته، من دلائل عظمته أيضا اثنين عظمة مخلوقاته، تكلمنا عن بعض المخلوقات في درس سابق وتكلمنا الليلة عن الملائكة. من دلائل عظمته أنه لا يملك أحد في الدنيا أن يراه أبدا، هو أعظم من أن تحيط به هذه الأبصار الضعيفة في الدنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. عشان ما يجيش واحد من الصوفية أو غيره يقول لك أنا كل يوم بحلم بربنا وكل يوم بشوف ربنا، قل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. هذه الأبصار الضعيفة لا تستطيع أبدا أن ترى الله عز وجل. انظر لموسى لما قال لربه: ربي أرني إيه؟ انظر إليك، كان الرد: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. تعرف يعني ده جعله دكا؟ لا، ما تفتتش، ده نزل تحت، ده غاص. وبعض العلماء يقول: وإلى الآن موجود هذا الجبل الذي غاص في الأرض، ولم تبق إلا القمة ظاهرة فوق الأرض، اندك الجبل. طب فلما تجلى ربه للجبل، في حديث في أثر صحيح أنه ما تجلى إلا قدر هذه، وأشار إلى الحتة اسمها إيه؟ شوف البنان ده الصغير ده، أو قدر هذه أو هكذا، كما فعل بعض السلف في تفسير هذه الآية كما في تفسير ابن كثير. هذا التجلي من الله سبحانه وتعالى بهذا القدر عمل في الجبل جعله دكة. وهذا التجلي كان في حالة غضب أم ليس أم لا؟ لا، ما كانش في حالة غضب. فكيف إذا تجلى في حالة غضب؟ وكيف إذا كان يوم القيامة وقال الأنبياء: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله؟ كيف يكون الحال يوم القيامة؟ الأمر في غاية الأمر، خطير جدا، أمر مهول. لما رأى ذلك موسى عليه السلام: وخر موسى صعقا. فلما أفاق أول كلمة قال إيه؟ سبحانك. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم الخلق بالله، عن الله يقول: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال ابن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه سبحانه وتعالى علوا كبير. ولذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة من الله عز وجل عليهم، نسأل الله جعلنا منهم برؤيته. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ فكنا ما اتكلمنا في وصف الجنة، ها المالك الجليل الكبير يكلم العباد يقول: تريدون شيئا أزيدكم؟ شوف الكرم، شوف الجود. فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى من؟ إلى ربهم عز وجل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى إيه؟ إلى وجه الله عز وجل. والحديث رواه مسلم. من دلائل عظمته أيضا عظمة عرشه، عظمة عرشه. ممكن تضيف إلى ذلك أيضا عظمة الكرسي، وقد تكلمنا في أول الدرس عنه، ولكن أريد أن أفصل شيئا عن العرش. من دلائل عظمة الله عز وجل عظمة عرشه: عرش الله هو أكبر المخلوقات وأوسع المخلوقات وأثقل المخلوقات وأعظم المخلوقات. وصفه العظيم بقوله: وهو رب العرش العظيم. وهو رب العرش العظيم. العظيم دي صفة إيه؟ صفة ربنا ولا صفة العرش؟ اللي عارف الآية في سورة إيه؟ في سورة إيه دي؟ الله، في سورة إيه؟ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. حسبي، بتقول حسبي فينا ولا بتقول الآية؟ بقول الآية. الآية حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الميم دي مكسورة ولا مرفوعة؟ قولي بقى لما نرجع للمصحف. ها مكسورة، يبقى رب العرش العظيم. يبقى العظيم دي وصف الايه؟ العرش. قال تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. الدال دي مضمومة ولا مكسورة؟ ذو العرش المجيد ولا المجيد؟ شفت بقى مشكلة، مشكلة القرآن ده عايز ها الاثنين صح. ها وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، يبقى صفة ليه لو مرفوعة، لو مكسورة ذو العرش المجيد يبقى صفة للايه؟ للعرش، وكلاهما صحيح، قراءتان معروفتان. وهو رب العرش العظيم أي هو مالك كل شيء وخالقه، لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السماوات والأراضين وما فيهما تحت العرش مقهورين بقدرة الله تعالى. ابن كثير يعني لفتة جميلة بيقول لك رب العرش العظيم دي دليل على أنه رب كل المخلوقات، لأن العرش أكبر المخلوقات وكل المخلوقات تحت الايه؟ تحت العرش. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية زوجه لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لما هو ترك جويرية بعد صلاة الفجر قاعدة تسبح، وده دليل على أن النساء يجلسن أيضا في الايه؟ في البيوت للتسبيح. فترك جويرية تسبح وخرج، ثم عاد في وقت الضحى فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال أما إني قلت بعدك، لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. ايه الكلمات الخطيره دي؟ لا يعني شوف لو كل اللي انت قلتيه تتوازنت بيه هتوزنه. ها سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله ده الشاهد، ده زينه عرشه، سبحان الله مداد كلماته. قال شيخ الاسلام فبها هذا يبين ان زينه العرش اثقل الاوزان. انت تقرا الحديث ده تقول دماغك بتبقى رايحه في الذكر وفضل الذكر، ابن تيميه دماغه مش رايحه ولا حاجه، مركز. شوف ياسرلي بالحديث اللي بيعدي عليه مش واخدين بالنا، يقول لك ده دليل على ان العرش اثقل المخلوقات، لان الرسول قال زينه عرشه، يعني اكتر حاجه في الوزن الايه؟ فعشان كده قال وزينه ايه؟ وزينه عرش. قال هذا يبين ان العرش اثقل الاوزان. ولعظمه العرش وجلاله ومكانته خلقه الله بيده. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خلق الله أربعة أشياء بيده، إيه هي؟ العرش والقلم وآدم وجنة عدن، نسأل الله الجنة. العرش والقلم وآدم وجنة عدن. ثم قال لسائر الخلق كن فكان، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. الأثر صححه الشيخ الألباني. ولعظمة العرش كذلك جعله الله سقف المخلوقات، قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. وأسعد الناس بالعرش أو أسعد الناس من كان في ظله يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، فإن من الذين في ظل العرش يوم القيامة رجلان تحابا إيه؟ في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الاجتماع فيه وأن يرزقنا الحب فيه سبحانه وتعالى وأن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. وأسألك فيقول هل تريد أن يذكر اسمك عند العرش؟ دي عالية قوي دي، ها دي كبيرة قوي، يعني يذكر اسمك عند العرش؟ يعني أنت اسمك إيه؟ أحمد، يعني اسم أحمد يتقال فوق عند العرش كده؟ مين عايز؟ ها أقول لك الوسيلة هو. قال كعب رضي الله عنه إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لهن دوي حول العرش كدوي النحل يذكرنا بصاحبهن، يذكرنا بصاحبهن. لما تقعد لسانك على طول يبقى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اسمك يتقال حول العرش عند العرش أنك تذكر الله بهذه الكلمات اللي هي أحب الإيه؟ الكلام إلى الله عز وجل بعد القرآن، أحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الإمام الذهبي كان له نظرة تانية، يعني نظرة جمال بيقول الإمام الذهبي رحمه الله يقول إذا كان في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فما الظن بالعرش الذي اتخذه العلي الأعلى لنفسه. الذهبي يقول يعني الجنة دي للمخلوقات وفيها اللي فيها, فبالك بقى العرش اللي ربنا جعله لنفسه يبقى شكله إيه؟ يعني عايز يلفتك لفتة جمالية. يعني يقول فما الظن بالعرش العظيم الذي اتخذه العلي الأعلى لنفسه في ارتفاعه وسعته وقوائمه وماهيته وحقيقته والملائكة الحافين من حوله ورونقه وجماله وحسنه. يبقى شكله ايه؟ لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. يقول ضاعت الأفكار وطاشت العقول وكلت الألسنة عن العبارة عن بعض مخلوقاته فكيف هو سبحانه. فالله أعلى وأعظم, والله فوق العرش استوى استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى علوا كبيرا. ومن دلائل عظمته رقم كام عندكم؟ 5. عظمة التشريع الذي شرعه الله عز وجل لعباده إذ به تضمن السعادة, سعادة الدنيا والآخرة, إذ به يتحقق الأمن والأمان والاطمئنان. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وإيه وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شرع الله لنا صلاة تزكي نفوسنا وفيها وبها تكون مغفرة ذنوبنا ورفعة درجاتنا وصلة بيننا وبين ربنا. واسجد واقترب. شرع لنا زكاة تطهر أموالنا, تطهر من البخل والشح. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. شرع الله لنا الصيام تربية لنا على الصبر والعزيمة والثبات وتمام المراقبة والانضباط. شرع الله لنا الحج ليكون جهادا بالنفس والمال استجابة لأمر الله إقبالا بالحب إلى حرم الله واستسلاما لله عز وجل بالخضوع والذل والطاعة. وهكذا شرائع الإسلام فيها السعادة في الدنيا والآخرة. وهذه نعمة عظيمة, نعمة الإسلام, قد تكلمنا عليها وأشرنا إليها في دروس في درس قليلا ما تشكرون. وأيضا من أجل الحفاظ على الأعراض, ونحن نتكلم عن الإسلام عن الشرع, يعني من أجل الحفاظ على الأعراض حرم الإسلام مجرد القرب من الإيه؟ من الزنا, وحرم القذف وشرع حد الزنا وحد قذف المحصنات. ومن أجل المحافظة على الأموال حرم الإيه؟ السرقة والربا والغش وأكل أموال الناس بالإيه؟ بالباطل, وشرع حدا لقطع يد السارق. من أجل المحافظة على الدماء حنامه, حرم الله إيه؟ القتل, وجعل القصاص علاجا يمنع من استمرار القتل بين الناس, ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. من أجل المحافظة على الدين شرع الله حد, أجل المحافظة على الدين الردة شرع الله حد الردة. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث, الثيب الزاني لو الإنسان زنى وهو متزوج يبقى يرجم حتى الموت, والنفس بالنفس اللي إيه؟ القتل ماشي كده العمد, والتارك لدينه المفارق للجماعة يقتل يعني. ومن أجل المحافظة على العقول حرم الإسلام الخمر والمخدرات وما يتفرع عنها. وخذ مثالا واحدا يعني يكفيك أن في إشارة إلى عظمة هذا الشرع شرع الإسلام. انظر مثلا لعقوبة الزاني المحصن في الإسلام, إنسان زنى وهو متزوج إيه حده؟ الرجم حتى الإيه؟ حتى الموت. كيف يرجم؟ تحفر لا حفرة ويأتي الإمام أو السلطان أو الوالي ويأتي بعض الناس ويجمع بعض تجمع بعض الحجارة ويوضع هذا الإنسان في شيء شوال أو غير ذلك ويربط عليه ثم يوضع في هذه الحفرة ويظل يرجم حتى الإيه؟ حتى الموت. بعض الناس لما يشوف الصورة دي كده يقولك إيه القسوة دي وإيه الغلظة وإيه الشدة أخذ بالك. طب أنت عايز إيه؟ هو أنت ليك كلام مع ربنا سبحانه وتعالى؟ إذا قال الله عز وجل ربنا قال حاجة أنت تتكلم تقول طب خليك تبص على يعني أحوال العالم الغربي الذي منع هذه الحدود, بل أحوال العالم الإسلام الذي عطل هذه الحدود. كم يكون انتشار الجريمة بين الناس؟ ها؟ معدل الجريمة عامل إيه؟ تخدرك عندهم بقى في القوانين الوضعية الزنا ده كلمنا عنه يوم الجمعة, بالك فرق انه يكون برضاها او مش برضاها في منزل الزوجية او خارج منزل الزوجية, والعقوبة كم شهر وخلاص وانتهى الامر. يعني فيش حاجة اسمها قتل وإلى آخره. انظر لمعدل انتشار الجريمة وانظر لدولة الإسلام واعدد لي عدد جرائم الزنا. حد يقدر يقول لي كم جريمة زنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصلت؟ 2. مين يزود؟ ها ها ها، معقول؟ يعني كل الفترة دي خليهم 10 في كم سنة؟ 25 سنة، 23 سنة، 30 سنة، فيهم كم جريمة زنا؟ 10، خليهم 10. طب دلوقتي 10 دول يحصلوا في قد ايه؟ في اثناء كلامنا دلوقتي، والعياذ بالله تعالى. السرقة، جرائم السرقة، حد يعرف يعد جرائم السرقة؟ ها؟ مش المرأة اللي هي المخزومية؟ ها أسامة لما جه يشفع، حد يعرف يجيب جرائم؟ هتجيب كام؟ خليهم 10 برضه. طب جرائم السرقة دلوقتي الآن في اللحظة دي مؤشر الجريمة يعد لك كم جريمة حصلت من بعد المغرب لحد العشاء؟ قول لي بس 10 فين؟ بس قول لي انت بس، عايز في العصفرة ماشي، عايز هنا ماشي، عايز هنا. ده موضوع تاني بقى، ده العداد هيفوت، صح كده يا خال؟ العداد مش هيجيب. لكن لما كان في شارع وفي حدود كانت الناس عارفة حدودها، عشان كده العلماء بيقولوا ايه؟ الحدود ها زواجر وجوابر. الناس اللي حاضر الدرس الجمعة، الحدود زواجر. يعني زواجر يعني تزجر العبد عن الجريمة، بتردع الناس عن فعل الجريمة. جوابر يعني ايه؟ ها؟ تجبر الانسان الذي تعدى، ان هو ما يتعاقب في الدنيا مش هيتعاقب فين؟ في الاخرة. لان الله عز وجل لا يجمع عليه الحدين، لو اخذ وعوقب بالحد في الدنيا فلا يعاقب عليه في الايه؟ في الآخرة. أما قوانينهم ما فيش الكلام ده، ولا زواجر ولا جوابر. وبعد الأذان نضرب أمثلة إن شاء الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا انتشر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا انتشر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. وانظر لحجم الجرائم وانتشار الجرائم بين المسلمين، لا أقول بين الكفار، بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك من أسبابه المباشرة تعطيل الحدود وعدم تحكيم شرع الله عز وجل، إذ لو أقيمت الحدود لتوارت الجرائم، لأن حدود الله عز وجل كما ذكرنا زواجر وجوابر. زواجر أي تزجر الناس عن فعل تلك الجرائم، وجوابر أي هي تكفير لصاحب الذنب، تكفيرا لذنب صاحب الذنب وصاحب الجريمة، وتطهيرا له من ذنبه. فأي حكمة وأي رحمة أعظم من هذا التشريع؟ انظر لقوانين البشر، الزاني مثلا يعاقب بالسجن أو الغرامة، ما النتيجة؟ يزداد انحراف هذا الفاجر وتلك الفاجرة أكثر وأكثر، حتى ينتشر ويستشر الفساد في المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر مثلا للعقوبة بالسجن، اللي بيدخل السجن بيطلع إيه؟ ها؟ قولوا أنتم بيطلع إيه؟ مش لا، بتلاقي كده يافطة مكتوبة على باب السجن، السجن إيه؟ إصلاح وتهذيب، إصلاح وتهذيب، إصلاح وتهذيب. يعني هو يدخل جوه يشوف هو واقع من أنهي حتة، ويقابل المعلمين الكبار جوه، وإيه اللي جابك وبتاع وإيه الأخبار، فيعرف الخلل اللي هو واقع فيه، فيعمل نوع من التهذيب لطريقة الإيه؟ السرقة والقتل، ويطلع تاني يعمل إيه؟ وهكذا. صح مش صح؟ إصلاح وتهذيب، ده واقع، ده واقع مشاهد، بخلاف حدود الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما يعرف إن حد السرقة مثلا قطع، قبل ما يسرق حي ايه؟ فكر 1000 مرة في ايده اللي هتتقطع، اخد بالك؟ لما يعرف ان حد الزنا مثلا للانسان البكر اللي لم يتزوج ايه؟ الجلد كام؟ 100 جلدة. تخيل لما يجي واحد كده محترم، هو مش محترم ولا حاجة، المهم وقدام الناس ويتجلد كده 100 جلدة، ها؟ والتغريب تغريب سنة. تخيل يعني حاله، يبقى لما يجي الانسان يفكر ان هو يقع في الفاحشة ديت هيفكر 1000 مرة. لكن هي ما تبقى غرامة أو مثلا مش عارف كم شهر، وممكن يجيب محامي شاطر وإيه نخلص الموضوع. هو كده البلاء الذي نعيشه بسبب ذلك أو هذا من أسبابه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما حدود الله سبحانه وتعالى فمعها الخير ومعها الفلاح ومعها زيادة البركات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حد واحد يعمل به في الأرض خير من إيه؟ من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد، حد من الحدود يعمل به في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. إذن تعطيل الحدود فيه اعتداء على دين الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكلنا مطالب بإقامة الحدود. هتبرأ لي بقى تقول لي لا، أنت أقم الشرع على نفسك وعلى أولادك، ما تستطيع أن تقيمه أقمه، لا أعني الحدود الجلد والقطع، ولكن ما نستطيع من أحكام الإسلام. لأننا لو كلنا أقمنا الأحكام وأحكام الشرع وأحكام الدين فينا من الحلال والحرام لقام الدين في مجتمعاتنا بإذن الله عز وجل. ومن دلائل عظمته سبحانه الرقم اللي بعد كده: عظمة القرآن الكريم، كلام الله، المعجزة الخالدة التي أعجزت البشر قديما وهي باقية لتعجز كل من جاء من البشر بإذن الله عز وجل. القرآن تختلف معجزته عن كل معجزات الأنبياء السابقين. سيدنا موسى مثلا معجزاته إيه؟ يا ابني ما تسرحش، خليك هنا. معجزات سيدنا موسى هتقعد تعدد، صح؟ مش كده؟ مات موسى، صح كده؟ عيسى عليه السلام هي معجزاته، مات عيسى، خلاص انتهى. معجزة محمد صلى الله عليه وسلم ايه؟ باقية. ليه؟ لأنه آخر رسول، فكتابه باق إلى ايه؟ إلى قيام الساعة. القرآن يكفي أنه صنع أمة من فتات متناثر، كان هم أحدهم محصورا فيما يسد جوعته ويواري سوءته، فأصبحت هممهم أعلى الهمم وصارت نفوسهم أعز النفوس. القرآن رباهم وطهر نفوسهم وغرس الإيمان في قلوبهم. كتاب أنزلناه إليك ليه؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. والقرآن له وجوه كثيرة من وجوه الإعجاز. واحد: فصاحته وبلاغته الخارقة، حيث عجز العرب وهم أفصح الأمم أن يأتوا بإيه؟ لا مش بمثله، بسورة، بآية. لما سمع الوليد بن المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قال: والله. الوليد كان إيه؟ كافر. بيقول إيه؟ والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وما يقول هذا بشر. رجل كافر، شوف ماذا يقول عن القرآن. وذكر أبو عبيد أن أعرابيا سمع رجلا ركز معي يقرأ قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فسجد الأعرابي. سمع آية عمل إيه؟ فبيسألوه إيه اللي حصل، قال: سجدت لفصاحته. مش مصدق إيه الروعة دي. وسمع رجل آخر يقرأ قول الله عز وجل: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. الكلام عن قصة مين؟ يوسف عليه السلام. اللي يفهم الآية دي ويرجع للتفسير تحس ان الآية دي عايزينها صفحتين ثلاثة عشان تفهمها. ومعظمنا لا تسمع الآية مش فاهم بتتكلم عن ايه، انا متأكد ومش هقول عشان ترجع للتفسير. المهم الاعرابي سمع الحتة دي، هشوف هو اعرابي اهو، سمع الحتة دي بس، قال: اشهد ان مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. ايه المشكلة بتاعتنا ومشكلتهم؟ ايه الفرق بيننا وبينهم؟ الفهم. الناس بتفهم، فهموا. الأصمعي جلس إلى جانب أعرابي فقرأ الأصمعي: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الأصمعي نسى فقال: والله غفور رحيم. فقال له الأعرابي: يا أصمعي، كلام من هذا؟ عارفين مين الأصمعي أصلا؟ أديب الموصل. الرجل ده ملوش حل في اللغة العربية، يعني قمة. فالأصمعي نسى، فالأعرابي قاعد فسمع: والله غفور رحيم. فقال: كلام من هذا يا أصمعي؟ قال: كلام الله. قال: لا، ليس هذا كلام الله. قال له: لا، في حاجة غلط، انت قريت حاجة غلط. فانتبه الأصمعي وأعاد الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الأصمعي قالها إيه؟ غفور رحيم. فقال الأعرابي: نعم، هذا كلام الله. فقال كيف عرفت؟ فقال يا هذا عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. شوف الراجل أعرابي بتاع الصحراء والجمل، قال له عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم، كان قطع ليه؟ تقول له والله غفور رحيم، تقول له اقطعوا أيديهما، يبقى غفور رحيم ما كان إيه؟ ما كان غفر لهم وسامحهم بقى. من صور إعجاز القرآن أيضا نظمه العجيب الفريد وأسلوبه الغريب المخالف لأساليب كلام العرب، فلم يوجد قبله ولا بعده نظير له، وما استطاع أحد منهم مماثلته، بل حارت عقولهم فيه. اسمع القصة دي. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: والله ما سمعت بأشعر من أخي أنيس. يعني إيه؟ اسمع معي. ما سمعت بأشعر، أشعر ما فيش أشعر منه، ما فيش أحسن منه في الشعر. ما سمعت بأشعر من أخي أنيس: لقد ناقض 12 رجلا في الجاهلية أنا أحدهم. يعني غلب كام؟ 12 في الإيه، في موضوع الأشعار وكده، وأنا واحد منهم. وإنه انطلق إلى مكة وجاء إلى أبي ذر، هو يعني، بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر له: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر، كاهن، ساحر. ثم قال: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعته على أقراء الشعر فلم يلتئم. تعرفين الشعر في حاجة اسمها البحور، أقول لك عشان إيه؟ عشان تنظم شعر لازم تبقى دارس البحور دي، عشان بتاخد الكلام اللي انت عايز تحطه وتوزنه على البحر، كل إيه؟ كل بحر وإيه والتفعيلات بتاعته، يعني في اللي هو علم العروض يعني. فأنيس بيقول له: أنا حطيت على الشعر ما إيه؟ ما جاتش، ما نفعش، وما يلتئم على لساني أحد بعدي أنه شعر. ثم قال: وإنه لصادق. سمع القرآن من النبي قال عنه إيه؟ وإنه لصادق وإنهم لكاذبون، رواه مسلم. ومن عظمة القرآن أيضا الإخبار بالغيبيات التي لم تقع فوقعت، كما أخبر القرآن. قال الله عز وجل: لا تدخلن الإيه؟ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم وقصير. وفعلا إيه؟ دخلوا. قال الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وإيه؟ وحصل. شوف تعبير أدنى الأرض، يطلع العلم الحديث فعلا يقول إن المكان اللي حصلت فيه المعركة هو أوطى مكان على ظهر الأرض. الآية قالت إيه؟ في أدنى، أدنى يعني إيه؟ أخفض، مكان منخفض. فعلا مكان اللي عند البحر الميت أدنى الأرض كلها. طب الرسول عمل بقى مقايسات على وأبحاث على ظهر الأرض عشان يعرف أخفض مكان فين، ويألف القرآن ويقوله. يا جماعة آية واحدة والله تكفي لتمتينك في الإسلام وزيادة يقينك وتمسكك بالإسلام، آية واحدة، حديث واحد. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. استنى، خلي كل الكفر وكل الطواغيت على ظهر الأرض يطلب منهم صناعة ذبابة، يقدروا؟ لا. ليه؟ كل الامكانات دي والالات والاجهزه ما فيش يعملوا دبانه. في واحد، في ناس قاعده انا عارف هيقول لي: طب ليه لا؟ هقول لك: والله ما هيقدروا، لان الله قال: لن يخلقوا، انتهى، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. يعني مش اليابان بس ولو اجتمعوا له. اللي جايه بقى ايه؟ اشد. وهي يسلبهم الذباب شيئا، يعني واحد طاغوت من الطواغيت قاعد ياكل، خد بالك، سرق الدبانه منه ايه؟ حته لقمه، حته جبنه، خد بالك، وجرت فمسكها. ما انتش طالع الا ما ايه؟ لازم تجيب اللي خدتيه. هيعرف ليه؟ ايه شفط؟ ها تمام. ها هو فعلا الكلام انت قلته صحيح، الذباب بيفرز مادة على الأكل أول ما يتاكل بيتحول مباشرة يمتص، يعني ما بيستناش. خد بالك، يعني انت بتاكل مع واحد خطف منك لقمة فتحت بقه خدتها هتاكلها، هتاكلها ماشي، ده موضوع تاني مع القرف اللي فيها ما علينا. لكن الدبانة لما تاخد حاجة في بقها ما ايه؟ خلاص اتهضمت، اتاكلت، اتمصت، مش هتعرف تجيبها. القرآن قال: لا يستنقذوه من، يبقى فعلا ايه؟ لا يستنقذوه من، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله. الآية برضو معاها ايه؟ حق ايه؟ طب ايه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ميكروسكوبات وجاب دبانة وقعد يصور ويشوف؟ اكيد جزما. ها ردوا، جزما، جزما ويقينا. يبقى ده مش كلامه، عشان كده بقول لك آية واحدة تكفي، حديث واحد يكفي والله إلى غير ذلك من صور أو مثلا ما نقول من أوجه الإعجاز، مثلا إخباره عن الأمم الماضية، قصة أصحاب الكهف، قصة يوسف، قصة قوم عاد، قوم موسى الخضر وموسى، من أوجه الإعجاز أيضا الروعة التي تلحق قلوب سامعيه، والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته. الله نزل إيه؟ أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآية، بل كان إعجاز القرآن سببا في إسلام جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال كاد قلبي أن يطير. القرآن إحنا مقصرين في حقه، عشان كده أنا عايز أدي اللمحة دي. القرآن كتاب الله المعجز، القرآن المعجزة الخالدة، حيث العدل في الحكم والصدق في الخبر والبيان في القول والتأثير في السامع واليقين في النقل والوضوح في الدلالة. القرآن كلام الله المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، حديثه الموحى إلى مصطفاه، حكمه الموجه إلى خلقه. القرآن موجز وكذلك الإعجاز، وبين وكذلك الدليل، وقاطع وكذلك الحقيقة، وشائق وكذلك الجمائل، ورائع وكذلك الحسن. كل آية كنجمة في سماء البيان، معلش الكلام لغوي شوية، شغل أدبائها. كل آية كنجمة في سماء البيان تلمع أمامك وتشع فوقك، وكأنها تناديك انظر وتأمل وتدبر، أنا حقيقة في ديوان البيان، أنا قصة في دفتر الخلود، أنا أعجوبة في سفر المعرفة. طبعا ده مش حقيقة، ده وصف، وإلا القرآن ليس مخلوقا ولا يتكلم، لأنه كلام الله سبحانه. كل سورة هالة من الحسن في عيد البلاغة، عروس من البهاء في مهرجان الإعجاز، حديقة غناء في أرض الفصاحة. يا أحياء، يا فصحاء، يا بلغاء، يا خطباء، يا شعراء، أسألكم بالله، هل طرق المسامع مثل القرآن بيانا وجاذبية؟ هل وقع في القلوب مثل القرآن يقينا وهدى؟ هل قرأت العيون مثل القرآن جمالا وإبداعا؟ هل ذاقت الأرواح مثل القرآن حلاوة وطلاوة؟ هل هز منابر الدنيا مثل القرآن تأثيرا وتمجيدا؟ هل جلجل في النوادي مثل القرآن براءة وإشراقا؟ هل يا حملة الأقلام والمحابر، يا أهل الصحف والدفاتر، يا رواد المنابر، بالله هل ذقتم كالقرآن يوم صارت كل آية مائدة من النور والحبور والسرور؟ بالله هل شنف المسامع مثل القرآن يوم صار كل حرف عالم من الإيحاءات والذكريات والعظات؟ بالله هل أثلج الصدور مثل القرآن يوم صارت كل كلمة طائفة من الحجج والبراهين والهدى؟ استيقظ يا عقل من سبات الغفلة وخمر الهوى وسكار الباطل، استيقظ على وقع مطارق القرآن التي أحدثت دويا في عالم الثقلين وفي دنيا الأحياء وفي سماء الخليقة. استيقظ يا قلب بعد رقدة الغفلة ونوم الجهل وهجعة الصبا، استيقظ على صوت القرآن الفريد حيث يشق الآفاق ويخترق الأثير ويكتسح الشبهات. استيقظ يا عالم من فترة الصبا وجنوة العقوق ومرحلة الضياع، استيقظ على هتاف القرآن حيث يزلزل الوثنية في النفس والخرافة في العقل والخيانة في الضمير والرجس في الجسد والظلم في الناس. أيها الناطقون بكل لسان، المتكلمون بكل لغة، المتحدثون بكل لهجة، اجمعوا أروع القصائد، اجمعوا أروع القصائد وأحلى الملاحم وأبلغ الخطب وأحسن القصص وأجمل الكلمات. جمع ده كله بقى ليأتي القرآن بنبعه المتدفق ونوره الوهاج وحسنه البديع وتأثيره العجيب، فإذا القصائد والملاحم والخطب والقصص والكلمات هباء منثور وعمل مبتور، لا قيمة ولا روعة ولا حسن ولا جمال، لأن من تكلم بالقرآن هو الذي خلق من تكلم بالخطبة، ولأن الذي أنزل القرآن هو الذي صور من نظم القصيدة، ولأن الذي أحكم القرآن هو الذي أوجد كاتب القصة، فكيف نجعل كلام المخلوق ككلام الخالق، وكتاب الناقص مثل كتاب الكامل، وقول الواجد الماجد الغني القوي كقول العاجز الهزيل الضعيف الفقير. خلق الله الخلق وطبقات الأثير مكتظة بذبذبات الأصوات، ورفوف الأدراج مزدحمة بأكوام المجلدات، وبطون الصحف غرقى في بحار المقولات والكلمات والمقامات، نتاج يملأ النوادي والمحافل والمجامع والمسارح. ثم يصل القرآن من السماء إلى الأرض، ومن العرش إلى الثرى، ومن الرحمن إلى الإنسان، فكأن الخليقة لم تقل شيئا ولم تكتب شيئا ولم تؤلف شيئا. نسيت ملايين الخطب وبقي القرآن، اندثرت أكوام الكتب وبقي القرآن، محيت آلاف القصص وبقي القرآن، لأن القرآن من فوق وهي من تحت، لأن القرآن سماوي وهي نتاج أرضي، لأن القرآن من رب العالمين وهذه الثقافات من سلالات الطين. لا تقل الشمس في رابعة النهار، ما تقولش القرآن شمس، هذه الشمس الساطعة، ولا تقل القمر ليلة البدر، هذا القمر الباهي، ولا تقل البحر يوم تزخر أمواجه، البحر الزاخر، لا، بل أغنى منها وأحلى. ليه؟ لأن الشمس تغيب والقرآن في استمرار، والقمر يأفل والقرآن في امتداد، والبحر يغيض والقرآن في عطاء. الشمس وجه واحد من الحسن، وللقرآن أوجه من الحسن والجمال والجلال. الشمس صامتة بكاء، والقرآن مؤثر مبين معجز مفحم. الشمس يخفيها السحاب، والقرآن لا تخفيه شبهة ولا تكتمه نحلة ولا تستره دعوة. القمر يأتي به الخسف فيذهب نوره، القرآن يسطع ويشع ويلمع على تدور العصور واختلاف الظهور وتعاقب الأجيال وتتابع القرون. القمر يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يصغر، القرآن نزل كبيرا ويبقى كبيرا ويستمر كبيرا. أما البحر فموجه كالح وطعمه مالح، صح كده؟ وأما القرآن فوجه مشرق وطعم هنيء له حلاوة وعليه طلاوة. البحر به أجسام غريبة وجسس ميتة، والقرآن حقائق من الهدى ومعالم من البيان وحصون من المناعة والحفظ والرعاية والولاية. القرآن جديد دائما لذيذ أبدا، تكرر علينا الفاتحة في كل ركعة ونسمعها مئات المرات، وفي كل مرة لذة جديدة ومتعة وطعم آخر ولون آخر وإشراق آخر، كأن لم تلاقي واحد مثلا قال لك بيتين شعر ولا حاجة كررهم عليك تاني مرة تالت مرة رابع مرة، تقول له إيه كفاية بقى وجعتنا دماغنا، لكن قل هو الله أحد، قل هو رب الفلق، كم مرة بتسمعها وكم مرة تقراها، وكل ما تسمعها لذة جديدة ومتعة جديدة وحب جديد. لو أن القرآن وجه إلى جبل فوقعت على الجبل عبارات القرآن، وتساقطت على الجبل كلمات القرآن، وانسكبت على الجبل جمل القرآن، لرأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله، وهو جبل من حجر صلد، فكيف بالإنسان الذي من لحم ودم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن لما له من القوة والسلطان والتأثير. لو قصد به الصخر لتشقق، لو كلم به الميت لسمع، لو قصدت به الأرض لتقطعت. لماذا؟ ما السر؟ كيف يكون له هذا الوقع؟ ما هي المؤثرات؟ إنه كلام الله العظيم. انظر لعالم الجن أمة أخرى سمعت القرآن فعجبت لبلاغته وانصاعت لبيانه واندهشت من فصاحته، وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، فكيف بأهل اللسان وأصحاب اللغة العربية؟ تقرأ القرآن فإذا الزمان مطوي أمام ناظريك، والمكان مجموع بين يديك، والأمم حاضرة عندك. تقرأ القرآن فيملأ أقطار القلب ومنافذ النفس، يدفع الشبهة ويطارد الانحراف ويسحق الزور ويدفع الباطل ويزلزل الجهل. تقرأ القرآن فيأخذ بيدك إلى الهدى ويفتح قلبك على النور ويقود ضميرك إلى الرشد، ويهتف في جوانحك استيقظ ويصيح في كيانك انتبه. تقرأ القرآن فإذا القصة، ولكن أحسن القصص بلا جدل، وإذا الموعظة ولكن أبلغ المواعظ بلا خلاف، وإذا المثل ولكن أصدق الأمثال بلا ريب. القرآن مؤنس يسليك عن كل صاحب، ويعزك عن كل ذاهب، ويكفيك عن كل كتاب، ويعوضك عن كل غائب. القرآن معجزة يأخذ الشبهة فيضعها ثم يدفعها ثم يسحقها فإذا هي رماد تذروه الرياح. القرآن جميل يعود على المسامع ويعاد عليها فإذا روعة النغم تنساب في لذة وتعبر الأذن في نشوة وتلج إلى القلب في ترحاب وتغوص في قاع النفس في يسر. عظمة القرآن من عظمة منزله جل في علاه، لأن القرآن كلام الحاكم وخطاب الملك وموعظة المهيمن ووصية الباري. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يسبق ما يناقضه، بل القرآن له السؤدد والنفوذ والهيمنة. تملأ المصنفات بالكلام، تعبأ الدفاتر بالأقوال، تسود الصحف بكل مكتوب، ثم يأتي القرآن فيختصر الجميع في جملة ويوجز الكل في عبارة ويلخص ما كتب لفظه، لأنه كلام الله وكفى، لأنه كلام العظيم سبحانه وتعالى علوا كبيرا. أحبتي في الله، وأخيرا من دلائل عظمته سبحانه عظمة يوم القيامة. وقد وصفه الله عز وجل بأنه يوم عظيم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهو يوم يشتد فيه الفزع والكرب والرعب، وهو يوم يفر كل إنسان من ذويه وينشغل بحاله عن حال غيره، وهو يوم طويل تدنو الشمس فيه من الرؤوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. أيضا من عظمة الله ودلائل عظمة الله عظمة ذلكم النبي الكريم الذي أرسله الله وختم به أنبياءه ورسله، اصطفاه من الخلق أفضل الخلق أفضل الرسل، مسك الختام، لبنة التمام صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأقسم بعمره وحياته المباركة الشريفة، وهذا ما كان أبدا لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من دلائل عظمة الله عز وجل أيضا، أنا أختصر حتى أختم الدرس، من دلائل العظمة توجه القلوب كلها إليه سبحانه عند الكرب وشدة البأس ونزول البلاء والضر. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. مؤلف كتاب الله يتجلى في عصر العلم 8 من الأمريكان، كل واحد منهم أتى بحقيقة تثبت وجود الله وعظمة الله وكبرياء الله. نزل أحدهم في سفينة، اسمع القصة دي، نزل أحدهم في سفينة فأبحرت في المحيط الأطلنطي، فأصبحوا في ظلام، وفي ظلام الليل وفي ظلام اليم، وفجأة انقطع جهاز الإرسال عن السفينة، فانقطعوا عن البر والبحر والجو والجبال والوهاد، ولم يبق إلا الاتصال بالله. يقول راوي القصة: فلما أبحرنا أظلمت بنا الدنيا، فحاولنا الاتصال فما وقفنا وفشلنا، فما وفقنا وفشلنا، فانقطع اتصال الإرسال. يقول: وفي الأخير اتصلت قلوبنا بالله. أمريكان. فأخذنا نناجي الله، فنجاهم الله إلى البر، ثم أعلنوا إسلامهم وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من دلائل عظمة ربنا عظمة عقابه وما أعده الله عز وجل للأشقياء، وقد تكلمنا عن شيء من ذلك في درس بين نار الدنيا ونار الآخرة. من دلائل عظمة الله سبحانه عظمة ثوابه وهي الجنة، وقد تكلمنا عن ذلك في 3 دروس سابقة. من دلائل عظمة الله عز وجل أنك لا تكل ولا تمل من الحديث عن عظمته سبحانه وتعالى. أخي، هذه بعض دلائل عظمة ربنا، ومن تأمل وتدبر يأتي بأضعاف ذلك. فإذا أردت حصول عظمة الله في قلبك فعليك بتعظيم شعائره، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إلهي، أنت أهل الثناء والمجد، فمن بجميل من الثناء المواتي. ما ثنائي عليك إلا امتنان ومثال للأنعم الفائضات. يا محب الثناء والمدح، إني من حيائي خواطري في شتاتي. ذابت النفس هيبة واحتراما وتأبت عن بلع ريقي لهاتي، حبنا وامتداحنا ليس إلا ومضة من عطاياك يا عظيم الهبات. لو نظمنا قلائدا من جمان ومعان خلابة بالمئان بالمئات، لو برينا الأشجار أقلام شكر بمداد من دجلة والفرات، لو نقشنا ثناءنا من دمانا لو نقشنا ثناءنا من دمانا أو بذلنا أرواحنا الغاليات، ما أبنا عن همسة من معان في حنايا نفوسنا ماكنات، أو أتينا لذرة من جلال أو شكرنا آلائك الغامرات. أي شيء يقوله الشعر لما يتغنى بخالق الكائنات؟ أي شيء يقوله الشعر لما يتغنى بخالق الكائنات؟ نعم، أي شيء يقوله العبد الضعيف إذا أراد أن يثني على الرب العظيم؟ أي شيء يقوله المخلوق العاجز إذا أراد أن يثني على ذي العظمة والقدرة والجلال؟ رب سبحانك، ما أحكمك وأمجدك وأجودك، رب ما أرأفك وأرحمك، رب ما أعلاك وأقربك، رب ما أعلمك وألطفك، رب ما أعظمك وأحلمك وأكرمك، رب ما أعظم حجتك. سبحانك يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يصفه الواصفون. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أختم بهذا الدعاء لامرأة من نساء السلف لترى كيف علم هؤلاء ربهم وعرف هؤلاء ربهم فخرجت هذه الكلمات الجميلة من قلوبهم. كانت تناجي ربها فتقول: إلهي ما أشوقني إلى لقائك. ركز كده في الكلام: ما أشوقني إلى لقائك وأعظم جزائي لجزائك، وأنت الكريم الذي لا يخيب لديك أمل الآملين ولا يبطل عندك شوق المشتاقين. إلهي إن كان دنا أجلي ولم يقربني منك عملي، فقد جعلت الاعتراف بالذنب وسائل عللي، فإن عفوت فمن أولى بذلك منك، وإن عدلت فمن أعدل منك هنالك. إلهي قد جرت على نفسي بالنظر لها وبقي لها حسن نظرك، فالويل لها إن لم تسعدها. إلهي إنك لم تزل بي برا أيام حياتي، فلا تقطع عني برك بعد مماتي، ولقد رجوت ممن تولاني في حياتي بإحسانه أن يسعفني عند مماتي بغفرانه. إلهي كيف أيأس من حسن نظرك بعد مماتي ولم تولني إلا الجميل في حياتي. إلهي إن كانت ذنوبي قد أخافتني فإن محبتي لك قد أجارتني، فتولى من أمري ما أنت أهله وعد بفضلك على من غره جهله. إلهي لو أردت إهانتي لما هديتني، ولو أردت فضيحتي لم تسترني، فمتعني بما له هديتني وأدم لي به ما سترتني. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا تعظيمه حق التعظيم، وأن نقدره حق قدره، وأن يحيي قلوبنا بخشيته، وأن يمتع أرواحنا ونفوسنا بمحبته. آمين آمين. الكتاب الذي لخصته لكم في هذا الدرس كتاب بعنوان وما قدر الله حق قدره، وأنا أوصيكم جميعا باقتناء هذا الكتاب الطيب وما قدر الله حق قدره. المؤلف أخي وحبيبي سيد عطوة. وما قدر الله حق قدره يعني فيه معظم ما قلته لكم في هذا الدرس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.